أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 13 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأمور التي لا يقال معناها هذا قبر وأمر لأجل النجاسة، ولكن القول الصحيح هو لأجل نجاسة الشرك. فإذا عللنا بنجاسة الشرك حرم الصلاة عند القبر والقبرين، في حين أنه لا يجوز أن يتنا بذلك وأن يتخذ داره مقبرا. وفي تنظر مع المسلمين لا شرك بشرك صار شرك. ولا فيه الشرك بضم الخاء وفتحها وهو المرحاض، ولا في حمام داخل ومداخل وخارج ما يدفعه بالبيع. أعطى وأعطى رجل واحد أعطى ببسط الطاء وهي العاطل جمعُ ما ضم بكسر الطاء وهي ما تقي جمعُ معطل بكسر الطاء وهي ما تقيم فيها وتروي إليها. ولا في مغصوب ومجزرة ومسبرة وقارعة طريق، ولا في أسلحة يسلح بتلك المواضع وصف نار والمنابع فيما ذكر تعبدي. والمنع فيما ذكر تعبدي لما روى ابن ماجه والترمذي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبع مواطن: المنبلة والمجزرة والمقبرة المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معامل الإبل وفوق ظهر بيت الله. كذلك ولا تصح الصلاة بالحش وبضم الحاء وضم الحاء، وكذلك لا تصح الصلاة بالحمام وما يضاف إليه ويتبعه في البيت سواء كان داخل الحمام أو خارجه، وهي الحمامات المعروفة في بلاد العاجم. وكذلك لا تصح الصلاة بالمغصوب، لو غصبت بيتا أو غصبت أرضا وصليت بها لا تصح، لأن من شرط صحة الصلاة طهارة البقعة هذه، وإن كانت طاهرة حسا فإنها غير طاهرة معناه، لأنك استوليت عليها ظلما وتعدي. وكذلك لا تصح الصلاة بقارعة الطريق، كما لو جلست في الشارع تصلي فلا تصح الصلاة، لأن النبي لما جاء ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله تعالى، وكذلك معاطن الإبل لا تصح الصلاة في معاطن الإبل، والمعاطن جمع ماطن وهي ما تقيم فيه الإبل وتروي إليه. فبخلاف مرابض الغنم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل. والمعاطن كما عرفت هي ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه كالأحواش المدخلة لهذا الغرض. هذا يأتي وكان لضرورة، أما لو امتلأ المسجد ولا وجدت لك محل تنسح الصلاة عند الضرورة من غير ضرورة. ما يعني هنا شواهد تؤيد، ولا موضع الصلاة عليه. وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأمكنة إذا لم يكن هناك حائل، فإن كان هناك حائل انتبه الكراهة. يعني لو كان أمامكم تبين شوي هذا الشيء صحة الصلاة مع الكراهة، أما إن كان هناك حائل جدار أو شيء فهذا تبدو الكراهة. فالنظر عندها حتى نظر إلا عند الشتري دين بلا تورب هناك حائل كآل مضاف إلى المقبرة. فتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لا لضرورة. وتصح صلاة الجنازة والعيد والجمعة بالطريق لضرورة، يعني إذا انتهى المسجد وهناك جنازة جاز أن تصلي في الشارع أو العيد أو الجمعة ولم تجد مكانا في المسجد، يجوز لك أن تصلي في الشارع إذا كان الإمام أمامك، بقي لو كان الإمام خلفك كما لو انتهى المسجد والمسجد كبير وأنت الآن تبني المسجد ولا تمكنت أن تذهب إلى شرجية مبعدة وصليت أمام الإمام برا جب الإمام راك وصدت تقتدي، لكن أنت معذور بالنسبة إلى أنك لم تجد مكان. المراد هنا يقول إذا كان عن شرجية المسجد والإمام أمامك وأنت في الشارع لا بأس. هذا المذهب لا ما تصح ما دام الإمام خلفك لا يجوز، لكن عن شيخ الإسلام الحديث يقول يصح ولو كان الإمام خلفك ما دام أن المكان مقام ضرورة ولم يجد مكانا يصلي إليه. يستدلون بأن المأموم لا يجوز أن يتقدم إمامه ويقوم قدامه، بل من شرط صحة الاقتداء موقف الإمام المأموم خلف الإمام، ولهذا لم ينقل أن الرسول تقدمه أحد من أصحابه، بل معروف أنه كان يصلي والناس في الباب ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أيكم أما الناس بمعنى صار إماما تقدم وصار يقتدى به، الظاهر إذا كان المكان مقام لا بأس، لأن الرسول يقول أمرتكم بأمر فأتوا به بالصلاة. وتصح الصلاة على واحدة بطريق وسفينة الوادي. وتصح الصلاة على راحلة الطريق، وتصح الصلاة في السفينة أيضا، ويأتي بعد هذا من بعد الطريق. ولا تصح مريضة بالكعبة ولا فوقها والحجر لا والوقف على منتهى حيث لم يبقى وراءه شيء منها أو وقف خارجا وسجد فيها صحت لأنه غير مستدبر لشيء منها. ولا تصح الصلاة فوق الكعبة فوق بيت الله ولا في الوسط، هذا بالضرورة الخاصة بهن، لأنهم يقولون إذا صليت في وسط الكعبة الكعبة هي القبلة، تكون القبلة أمامك والقبلة عن يمينك والقبلة عن يسارك والقبلة خلفك. وباستقبال شاخص من هذه باستقبال شاخص من هذه مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جانب البحر أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. ذكره بالغني وبالشرع على الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال بالتوقيع اختار الأكثر، وقال بالغني الأولى أنه لا يشترى لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون في ظهرها، ولهذا تصح على جبل أبي قبيس وهو أحامها وقدمه بالتوقيع وصححه في تصحيح. قال بالإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه، ويستحب نبل بالكعبة بين الأسطوانتين كذلك معلوم أن الصلاة الفريضة في وسط الكعبة وفي فوقها وفي الحجر الذي هو جزء من الكعبة لا تصح، وإنما الذي يصح أن نأكله والحجر حجر إسماعيل معروف الآن وهو جزء من الكعبة، وذلك لأن قريشا لما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم المنطقة، وهم اشترطوا على أن لا يدخل في نفقتها إلا مال الحلال، إلا مال الحلال، ولم يجدوا ما يقيمون به البيت إلا هذا المقدار، فأخرجوا هذا الجزء من الكعبة تبعا للحجر. لكن لك أن تقول، أن تسأل، تقول الحجر هذا كله هل هو من الكعبة أم جزء منه؟ فإن كان جزء منه فما المقدار؟ كم ذراع؟ فالحجر هو كله من الكعبة، من كعبة مما أنا بلا ستة أضرع وشيء، وعلى من يراجع إلى أن ذلك فقا ستة أضرع وشيء، فهذا التمر والشيء جرى الاحتياط يكون نص، ويكون الذي من أسفل جدار الكعبة من ماء المجار ستة أضرع ونص، هذا من الكعبة، وما زاد على ذلك فإنه ليس منها. كذلك أرى الخلاف الذي أشار إليه الشارع لابد أن ننتبه له، وهو أن الحامل يقولون لا بد من استقرار شاخص منها، والموفق يقول لا ما احتاج. فائدة ذلك خلاف الإشارة إلى الشارع، لو كنت مثلا في سطح الكعبة ولكن أمامك هرم، ما أمامك جدار من جدران الكعبة، فعندهم لا تصح، لأنك لم تستقبل جزءا من الكعبة، وإنما الذي أمامك حرم. الموفق يقول لا، ما دام استقبل جزءا من الكعبة أو استقبل أرواحها فأرواحها تابع لقرارها، ونحن مأمورون باستقبال جهتها سواء وافق الجدار بالحيطان أو وافق ما يشابك الجدار من جهة الهرم. ألا ترى أن جبل أبي قبيس عال على الكعبة بكثير، ومع هذا ما صلى براس أبي قبيس ولم يستقبل إلا هذا الكعبة ولم يستقبل جزءا منها، ومع هذا تصح صلاته باتفاق المسلمين. وكذلك من كان في ظهر الكعبة بسطحها فإذا ولو لم يكن أمامه جزءا منها، بل لو لم يكن أمامه إلا الهرم ما يحجب بكلية صلاته وصلاته. ومن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، ولا بد من إصابة عينها لمن قرب منها أو استقبال جهتها لمن بعد، فلو صلى إلى غير جهة القبلة لا تصح صلاة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فهذا يدل على أنه لا بد من استقبال القبلة في حالة الصلاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة في صلاته، وهذا أمر معلوم دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأمة على التفصيل الآتي بالنسبة إلى المتنفل في حالة ركوبه على راحلته سواء كان مسافرا أو غير ذلك مما يأتيه. فلا تصح الصلاة بدون استقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرب. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لا بد منها إلا في حالة العجز عنها كالمربوط والمصلوب إلى غير جهة القبلة. لو أن إنسانا أشعوا في هذا الشارع في الأمر أو في هذا الشرع وجعلوا وجهه نحو الشرق، فإنه يصلي على حسب حاله، ما دام أنه لا يتمكن من استقبال القبلة لأنه مسلوب أو مربوط. فالله يقول لا أكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذه منتهى استطاعته. وكذلك مثله في حالة الحرب، إذا كان قد اشتد الحرب بين المسلمين والكفار وحمي الوطيس ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى جهة القبلة، فلا مانع من أنهم يصلون في حالة المضاربة والمشايبة وضرب الرؤوس، يصلي على حسب حاله، سواء كان متجها شرقا أو غربا أو جنوبا أو شمالا، ويومي بالركوع والسجود على حسب حاله، إلا أنه لا يجوز له أن يؤخر الصلاة إلى أن يخرج وقتها. قال الله تعالى فإن شئتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاستقبال القبلة في تلك الحالة هو معزول عن العاجز والمسلوب والمربوط وفي حالة الحرب ووضع الرؤوس، فيصلي على حسب حاله. وإلا لمتنفل راكب سائر إلا نازل في سفر مباحا طويل أو قصير، إذا كان يقصد جهة معينة فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. وإلا متنفل راكب سائر في سفر مباح السفر طويلا كان أو قصيرا قاصدا جهة معينة فيصلي ولو كان إلى غير جهة القبلة. فمثلا شخص على سيارته وهو مسافر قاصدا جهة معينة، يجوز له أن يتنفل ولو كان وجهه شرق يسوق السيارة، لا مانع منه ما دام أن صلاته نافلة، وما دام أنه في سفر، بخلاف من كان في حضر عندهم، وبخلاف من لم يقصد جهة معينة فهذا لا، لأنه لا يترخص برخص السفر. فالذي لا يقصد جهة معينة مثل الإنسان وحده كل ذابح وعبيره ولا يدري أين ذهب، ولا يدري أهو يمين أو يسار أو شمال أو جنوب أو غرب، فركب سيارته يتخبر الأخبار ولا قصد جهة معينة، فهذا لا يتنفل لأنه لا يحصل الصلاة، ولا يجوز له فكر في نهار رمضان، بخلاف من قصد جهة معينة تبلغ مسافة القصد، فهذا هو الذي يترخص دون من يسمى براكب تعاشي. فعندهم الذي هو راكب تعاشي هذا لا يتنفل إلا أنه مستقبل للقبلة، ولا أنه يحصر ولا يجمع ولا يخطئ. ومعنى راكب التعاشي والذي لم يقصد جهة معينة ولا يدري أين ذهب ولا إلى أين يذهب. استنادهم على أن الشباب لا يقصد الصلاة ولا يأمن إلا في الحدود التي جاءت من الشريعة، وهذا لم يمنع أن يساب يومين أو أقل أو خمسة أيام أو نصف يوم أو ربع يوم، يعني لو وجد حاجة أن يتزوج. لا ما يتكلم. عندهم لا بد أن يكون في شغل. لأن الحضر فيه كان ينزل ويصلي، وفي قول آخر لا ما دام نافلة رواح غيره. لا لا أيوة. إلا بحالة ضيقة غيرك أن يكون الأرض كلها ماء مقيم ولا يجد ما يصلي على الأرض يصلي على الراحل، لكن خشيت التأذي بالوحل يعني هو على الأرض الأولى ولا على ظهر سيارته، والأرض كلها تجري ماء وطين ولا في محل يصلي، يصلي على راحلته وراجعته يوجد يصلي. ويلزم افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إياه. في شيء من الجفاء لا دليل عليه، ما في أدلة يعني أدلة ثابتة تتعين المصير إليها، فاستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إن كانت أو نافلة، فالعدول عنها بحكم نافلة أو بحكم كذا إلى جهة هذا يحتاج إلى دليل، فإذا قام الدليل فعلى الله. القائلين بالشروط بالتحديد يجوز الشيخ سعيد الله شده في حكم المشابه شده الجاد والماء والطعام وعودة الشفا ويلزم افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه ويركع ويسجد إن أمكنه بلا مشقة وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. كذلك ويلزم افتتاح الصلاة إليها يعني إذا كان راكبا دابته فيلزم ان يستقبل القبله ويفتح السلام ثم يقصد جهه سيره، هذا اذا امكن سواء كان بنفسه او بدابته. معنى بنفسه يعني راكب السياره ان امكن تحرك السياره انت وياه القبله فلا او بنفسك انت تستقبل القبله وتكبر ثم تنصرف الى جهه سيرك وان كانت السياره متجهه شرق او شمال. هذا معنى بدابته يعني يستقبل القبلة المتنفل، عندما يريد أن يتنفل الراكب ينحرف يدابته إلى القبلة فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يمشي جهة سيره يصف إلى الجهة التي هو قاصد وإن كان شرقا، أو استقبل القبلة وبنفسه مدابته على جهة راجل على وجهته ثم يصل يمنع هذا هو المراد، ويومي بالركوع والسجود إلا أن السجود يكون أكبر من الركوع حتى يتميز سجوده من الركوع. في قصر أنه لا يلزم الصلاة، فيه قول ثاني أنه لا يلزم الصلاة. فيه قول ثاني أنه هو الراجح من القولين ما وراكب المحبة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة. وراكب المحبة والسفينة الكبيرة والراحلة الواقفة يلزمه أن يستقبل القبلة في جميع صلاته. المحبة هي مركب كبير مثل الشبدوك إلا أنه واسع فيستقبل القبلة، أو سفينة مثلا كبيرة، أو على ظهر ذو المطيدة لكنها واسعة ما يمشي، فهذا لا بد أن يستقبل القبلة في الركوع والسجود في كل شيء. وإنما سمع في مسألة الشاعر أنه ماشي، أما الواقف لا بد من استقبال القبلة. ومثلها الطائرة، لو أراد أن يصلي في الطائرة هي من جنس المحبة، ومثل السريعة إذا كانت واسعة فهو لا بد أن يستقبل القبلة، وإن كانت الطائرة متجهة نحو الشرق مثلا هو يركع ويسجد ويقوم ويجلس إلى جهة القبلة لعدم المشقة عليه ولأنها سائرة في جهتها وهو مستقبل للقبلة من جنس المحبة والسريعة. من الحربة صلى الله عليه إذا انحرفت الطائرة في الإمكان ينحرف إلى جهة القبلة إذا لم يتمكن وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب. القطار خاصة في البلدان، يعني أقول في البلدان الخارج المملكة يمشي القطار مثلا من الصبح ولا يدخل أحد ولا خير. هي أقول عن مين حرف القطار في أغلب الأحيان؟ انحراف القطار إلى جهته لا بد أن يشعر قبل أن يصلي. ولهذا قالوا لا، المسافر يلزم أن يتعلم أدلة القبلة حتى يكون على بينة. فالمسافر هذا لا بد أن يسأل القبطان والذي هو يسير القطار يسوقه عن القبلة وعن الجهة، وهذا يمكن مثلا على جهة سير المدرب ساعة أو المعبر على هذا. ما لم يخرج الوقت، لأنه يحرم أن يؤخرها إلى أن يخرج وقتها. أما إذا كان يبي يخرج بقوله في الوقت يأخر عدة أقول يعني المركبة الفضائية الآن، لو ضربنا المركبة الفضائية يزعمون بأنها تنفصل عن الأرض انفصال كلي، لو ضربنا أن المسلمين إنهم يعني صار عندهم مراكب فضائية، يعني مسألة استقبال القبلة أصلا كيف نقول بها؟ لا أعتقد أن أولا هذا من شبه المعدوم ثم أيضا لو فرضنا وجوده عندهم آلات وعندهم عجلات من جهة جهة، ما دام أنك بتصعد ما في من جهة شيء وبتروح يمين أو يسار، فإذا صار مسلمين لابد المسلمين بيأتون إلى وين مقر اللي تبر فيه تثبت فيه، وين بتروح معه وين بسرعة الشيء الحالات دقيقة. Thank you. ويلزمه الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها إلى الحي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدا بطلت وإن داس مركوبه فلا. وإن داس النجاسة عمدا بطلت فلا. مثلا أنت مشاهد رجلي وأنت تغفل ولكن شئت لك نجاسة ضربتها رجلك لتؤخرها عن الطريق بطلت صلاتك لأنك باشرت النجاسة. وأما إن داس على مركوب السيارة مثلا أو الظاهرة مقبلها عجبة أو شيء هذا لا يؤثر. وإن لم حتى لو كان فيها لا بد من خلاف إحنا إنسان نسأل وصل شيء من جسد لحديث هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وعليه ما لا فخلع عن عليه فخلع عن الناس من هذا. ثم لما سلم كان مالك الخلاص من آدم قال ضائرات الخلاص عليك فقال إن جبريلتان فأخبرني أن فيه ماذا. فإذا كان رسول آدم نجس وفر لا وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرضا بطلت. وإذا لم يعذر من عدلت به دابته تبطل صلاته. يعني مثلا دابت متكلف عليك وراءت جهة أخرى خلقها تبطل صلاته لأنك أنت اللي غلطت. وكذلك أيضا إذا عدله عن جهة القبلة أو أن الدابة صارت جموح وراءت طول وراءتها بطلت أيضا. أنا إذا كان يعني يقصد فيها متعدل يعني لا تنفع على جهة التي يقصد كيف يقولون كيف يبطلون صلاة وهو دابة عدلت عن جهة التي هو يقصد؟ لأن معذور بسبب جهة شيء وما دام أنه صرفها إلى غير جهة شيء لا لشيء فهو كلا. وفرض من قرب من القبلة هي الكعبة وهي من أمكن وهي من أمكن وهو من أمكنه معاينتها والخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء من وعي الكعبة ولا يضرب ولا يضرب علو ولا نجوم. فقالوا من قرب من الكعبة أو أخبره ثقة بيقين لا بد من إصابة عينها حينئذ. يعني لو كنت في المسجد الحرام لا يكفي استقبال الجهة بل لا بد من إصابة عينها يعني أن بدنك كله متجه نحو الكعبة لأنك تشاهدها. فلو صليت إلى غير عينها لم تصح صلاتك. مثاله لو وقفت عند الحجر الأسود مثلا صليت الكعبة عن يمينك إلا أن جزءا منها محاذيا لكبدك الأيمن وكبدك الأيسر ونصف صدرك خارج عن استقبالها إلا أن لأنك مستقبل للجهة لأن لابد أن يكون بدنك كله مقابلا لعين الكعبة ما دام أنك تشاهدها. وهذا بخلاف من بعد عنها. ولهذا تجد الصخور هناك ليست صخورا طويلة بل لابد من تعاقب الصف على الكعبة حتى يكون الصف مدور شبه الحلقة دائرة الكعبة لأن كل من المصلين مطالب بإصابة عين الكعبة. وضرب من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عربا. أما من بعد عن الكعبة ولم يشاهد عيناها فيكفي استقبال جهتها، فلو جعلت الكعبة عن يسارك أو عن يمينك لا بأس، لكن جاء لما جاء في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لمن كان في المدينة، وبالنسبة لمن كان في بلادنا هذا نقول ما بين الشمال والجنوب قبلة. فلو صلينا الآن لهذا المسجد كنا لم نتحقق أننا مستقبلين عين الكعبة، يحتمل أن الكعبة الآن عن يمين مدينة، ويحتمل أن تكون الكعبة الآن عن يسار. لما كنا بعيدين عنها يكفي إلى الجهة، ما دام هذه جهتها فيكفي لتعذر إفاضة العين فهو متعذر. وللحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة. إلا من كان بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قبلته متيقنة، لأنه حينما أراد بناء المسجد بناه متجها نحو عين الكعبة تماما، فهذا هو قول طائفة من العلم أظن جاء ببعض الدين جاء ببعض شيء من الآثار. فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة أو وجد محاريب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علما للمسلمين ولا ينحرف الباطل سواء كان المخبر رجل او امرأة عرض او عرض، قال هذا القبلة تتعيق، قال لها أن يجب كل شك يجب أن تقبل قولا وأن تصلي إلى تلك الجهة التي أخبرك عنها هذا الثقة العدل بيقين. أو وجد محاريب إسلامية علم أنها المسلمين فيعمل بها كما لو جئتها في البلدة وأنت غريب ولكن أهلها مسلمون ولهم تريد أن تصلي ولا تدري أين قبلة، جئت مسجدهم ورأيت المحراب فإنك تصلي، لأن المحراب جعل علامة على استقبال القبلة كدلالة لتعرف أن القبلة مع هذه الجهة، فما دام أنهم مسلمون وشعلوها أعصارا ومددا فإجماعهم على أن هذه القبلة يكون كافيا في حقه، فالمعاريد إنما اتخذها المسلمون لمساجدهم هو علامة ودلالة على القبلة، حتى من دخل المسجد أراد أن يتيقن أو أراد أن يصلي المريضة حتى لا يشكل عليه يعرف أن هذه هي القبلة، فجعلت المعاريد دلالة وعلامة للقبلة، ولهذا فلو وجد محاريب إسلامية علم أنها للمسلمين فإنه يعتمدها ويصلي نحوها بناء على أنها إنما اتخذت نحو القبلة. نحسن لك المحاريب هذه، المحاريب هل وجدت في القرون المفضلة الثلاثة أحسن الله إليك؟ هم العلماء قالوا ويباع اتخاذ المحراب، ما قالوا يجب، هم جعلوا من طريق المباح، هم كما سيأتي في باب صلاة الجماعة ولو ابتلي يكره لماذا، ومع هذا قالوا يكره أنك تصلي بالمحراب، لأنه دخل في المعراج يكره أنك تدخل بحيث أن المأمومين لا يرونك، بل ينبغي أن تصلي وأنت الإمام خارج المحراب حتى المأمومون يرونك ويقتدون بك. قالوا كإمامته يكره فقط الإحراب أنه يكره أن يدخل به، لكن جعل هذا على الكيفية ودلالة وعلامة للقبلة ولغرض القبلة، ولهذا قالوا ويباع اتخاذ المحراب، ما قالوا يجب ولا يسن ولا يستحب حتى يقال هل وجب، واما اكمل مدى وجب فلا احتاج الى ذلك. قبل ان اتخذ المحراب ما هي العلامه التي كانت موجوده في مساجد المسلمين؟ نعم، قبل ان اتخذ المحراب وهو محدث ما هي العلامه التي كانت تجعل في مساجد المسلمين؟ المسلمون يعرفون القبلة، ليس علمهم مثل علمك ولا علمي، يعرفونها بالشمس والقمر، ويعرفونها بالنجوم، ويعرفونها حتى بالجبال، ويعرفونها حتى بمهاب الرياح. فهم ذكروا أن جميع الجبال كلها ما لا يوجد جنب إلا وهو متجه نحو كل الجبال متجهة نحو كلها، فجعلوها علامات لأدلة القبلة. وهم ذكروا وين وجه من ظهره، يعني قالوا وجه الجبل مشرف للقبلة، ظهره وينه من لعل النعاس عن ظهره من وجهه، لما قالوا وجود الجبال كلها متجهة نحو القبلة. بقي موضوع إنما نعرف وجه من ظهره، وهو وجه الغرب الذي تبقى معه وجه المقابل للمكافأة. بينوا الفرق بين الوجه وغير الوجه والظهر، وبينوا أما في وقتنا هذا طالب لو تقول نجاك الله خير وين في وجهه وين القطب ويستدل عليها بالشاور بالشمس والقمر والقطب ومنازلهما، اين الجدي؟ ايش منزلك من الكعبه؟ وين محلك؟ لابد من مشاعرهم يجعل لهم علامات مثل ما جعلت الساعه الان من علامه وين محدثه، ما دام ان ما ترد الى تحليل ولا الى تحريم ولا الى تغيير حكم شرعي، إنما هي علامة لأدلة القبلة، مثل البوصلة علامة لأدلة القبلة، مع أن الحرارة أكبر وقضى الناس على النجوم وعلى معرفة علامات القبلة. لماذا أحسن الله إليك في القرن أقول القرن العاشر والقرن الثامن ألف بعض العلماء وسماها بدعة المحاريب صلى الله عليه وسلم، وجه هذا ما أدري عن لك مش معنى يوطي مش معنى يوطي ذكر أني إذا تألف كتاب في بدعة المحاريب، مش معنى بدعة المحاريب؟ يعني أن المحراب بدعة طلب عن السوقي ما أفزون الغالب، فربنا لم يأمرنا باتباع السوق، إن كان ذكر أدلة ذكر أدلة نعم ذكر والله ما أعتقد موضوع أدلة مقنع إن شاء الله تبتلت أعتقد أنك أدلة، لأن البدعة هي ما تزيد في الدين أو تنقص في الدين أو تغير حكم أو إيجاد حكم أو تبديل حكم، هذه هي البدعة المنهي عنها، إياكم البدعة. أما مثل الشعابية تنفع لأجل معرفة القبلة ما شبه البدعة، البدعة الذي حذر منها الرسول قال عليكم بسنتي، لاحظ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، لا أقول فإن كل بدعة ضلالة، أقول قوله عليكم بسنتي أي هدي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فالبدعة هي التي تغير السنن وتغير الحلال والحرام والواجب والمكروه والمحرم والفريضة وما أشبه، يزيد أو ينقص أو يغير أو يبدل. هذه البدعة على حسب هذا. أما الشريف العادي والذي لا في زيادة عبادة ولا نقص ولا تغيير ولا تبديل ولا حكم بحلال ولا بحرام، فما يعيش من جيش اللباس العام. كان لباس الرسول مو مثل لباس اليوم، اصبح اللباس على رايه البدع. فالرسول هو يلبس ستره ويلبس فنيله ويلبس مقطع جبل مثلنا او ما تشوف، فلو كان جاي الملابس من البدع العادات دي. مع ان هذه بعد فيها مساله من الحرام فيها مصلحه بل هي احسن من الشعر. الشعر ما منها واحد الا مع الشعر كل يا البلوح والبوصله كذلك ايضا ما فيها شيء. الان عملك كسر المحل المشهور. انا اقول لك هذا النشر، اقول لك من العلماء قالوا ويباع ما قالوا شيء. يأتي في دار صلاة الجماعة في هذا الكتاب ويدعو ويباع اتخاذ الفراغ، وهنا يروى ويستدل على القبلة ويستدل على القبلة بخبر فكرة متيقن عدل ظاهرا وباطن يعني عدالته، وبوجود المحاريب الإسلامية وبوجود المحاريب الإسلامية يدعو أن أهلها مسلمون. الأول، لماذا توضع جميع المحاريب في الوسط؟ هل هي من سنة الرسول؟ شو؟ المحاريب، جميع المحاريب. كلها، ما فيها شيء. الإنسان إذا جاء وشارها فإنها هي كلها. أبرز مما لو جعلها في طرف الصف اليمين أو طرف الصف اليسار. يعني في الوسط جميع المساجد. كل مسجد. ما فيها شيء. حتى يعرف الإمام موقفه بعد. موقفه حتى يتوسط الصف. في طرف الصف من شمال ما سمع الجنوبي، ولو كان في طرف الصف من جنوب ما سمع الشمالي. لا يجب وسط الصف من اجل ان المأمومين يسمعون عندما يكبر ويركع ويرفع ويسمعون قراءته. لا ينبغي أن يؤخذ قوله قضية مسلمة، هو إمام دليل اسمع، وحتى أدلته فيها نظر. لا ينبغي أن يؤخذ قوله أو إنسان يجيب لحبيب القاضي بن حزم يبدع من شاء له أو يقول كذا. لا، ابن حزم إمام لا شك، لكن عند شيء من الشطحات رحمه الله، وقد يستدل بأحاديث ضعيفة، وقد يترك المدينة الذي عليه أيضا إما أنه لم يطلع له غيره. من جملة ما يقول ابن حزم أما الأبو أن عنه في مسألة من الجل فقال عليه رد على الحنفية فيها، قال سبهم وقال كما قال الحنفية ولكن كما قال الله فيه فاعتقه فسوق لأصحاب السعيد. أنا من أصحاب النار ولا ينبغي ذلك. ثم أيضا تجوز من أضحية بالعصور والدين تشتري خطأ ورد عليه والحق يقال أو لا مو غير في الوقت لا لوجهه ولا مشروع. اشترطوا في الرجل الذي يقدر بالقبلة أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. ما نعرف أنه عدلا باطنا. العدالة الظاهرة معناها هو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، هذا هي العدالة الظاهرة. والعدالة الباطنة أنه موارد على شيء ويؤدي الصلوات، أما المسجد الذي بقلبه لا يعلمه إلا هو. لكن فالعدالة قال اقتناء المروءة من لازم المروءة، فلو أن إنسان مثلا عندهم جاء وهو بعد من ظاهر وإن كان بنفس الشيء فهو لا تقبل شهادته. لو جاء إنسان مكشوف الرأس وجلس في الشارع يأكل قدام الخروج يزور ويأكل ثم تجد عندي شهادة هذه العادات الظاهرة ما حد جاب لنا لأن عندنا في شيء لابد أن يكون صاحب موعة ومبتعد عن ابن ما يدرس ويشيم ويستعمل ما يجمل لأجل أن يحارب حقوق الناس حقوق المسلمين. أما العدالة الباطنة هو المواظبة على الصلوات بسننها وعواقبها فلم يكن هذا ما في مانع كان يحكمهم على هذا هو أن يسلمهم جائز ما في شيء. ثم الباطنة عن عبادية أمر العبادة في الباطنة ثم الباطنة أول مرة ترى أول مرة ترى هذه المواظبة على الصلاة أو كذا أول مرة ترى أخرج من قبل كذا يعني ما تدري المواظبة على الصلاة أو كذا لكن المظاهر أطلب تزكية ما يقبل ما يقبل كيف؟ على شيء ما يقول الحال فما يقبل إذا كنت ما تعرف صلى الله عليه وسلم. مع هذا قد يكون لعب رجل صالح وعند شيء من الغفلة ومع هذا لا تقبل شهادته لا تقبل شهادته فلا بد أن يكون فيه صلاح في دينه ولا بد أن يكون عنده وعقل العقل استعمال المروءة الظاهرة واستدل على هذا أن يكون عاقل وأن يكون دين فلو كان ضيق وعقل دون شوي لا تقبل شهادته أو كان عقل جيد ولكن عقل دون دين شوي لا تقبل فلا بد من كمال العقل والعقل هذا يبعد عن كل ما من شأنه يدرس ويشيله وبعقله يسأل كل ما من شأنه يجمله ويزيله والدين الذي على الظاهر هذا معروف والدليل على هذا هو ما جاء بالحديث كما شرح الباوي في قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحاجر من إحداثه أو ما رأيت من ناقصات عقل ودين. قال استنبط من الحديث أن الإنسان إذا كان دين ولكن العقل دون فهو ناقص أو كان العقل جيد والدين دون فهو ناقص فلا يصير الرجل كامل يعني على حسبه حتى يكون عقل دين. ولهذا جاء ما رأيت من ناقصات عقل ودين فمن نقصان عقلها أن جعل شهادتها نصف شهادة رجل ومن نقصان دينها أنها تبقى جزء من الزمن لا تصوم ولا تصلي لوجود الحيض بها البيت والصلاة والصوم وما في معنى ذلك. هذا يدل على أن الدين بانفراده مع نقص في العقل لا تتم به شهادة لأن كل ما رأيت من ناقصات عقل ودين أشار إلى هذا البراوي من شرح السنة. الله عليك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إن خروج الرسول لا يدعى البقر لأن لو كان في المحرم ما أحرم ماذا عليك؟ ماذا سألت بالإحرام؟ إنه يقول لك يكره الصلاة في المحرم إنه يقول لك لو دخل الإمام المحرم العلماء يقولون يكره أن يدخل لا بد أن يصلي خارج المحرم حتى يراه المأمون. جميع العلم النافع والحقيقة أن العلم النافع هو العلم الحقيقي هو الذي يورث الخشية الإلهية والعلم الحقيقي هو الذي يهتف بالعمل ويكون على طالب علم أيضا آثار العلم لا ينبغي أن يكون مثل ما حكى الله عن الآخرين يكون له شماء ولا صفة ولا وضع ولا حالة يمتاز بحيث أن العلم يؤثر في أخلاقه ويؤثر في سلوكه ويؤثر في أعماله وأن لا يكون كغيره من شوقة الناس، وإلا العلم ما هناك شيء أفضل من العلم، مثل ما قال ابن مبارك يقول: والله لو يعلم لو علم الملوك وأبناء الملوك ماذا نحن فيه من لذة العلم، ثم لم يستطيعوا إلا أن يجالدونا بالسيوف يجالدونا، لكن القوم مشاكين. يقول: لو يعلمون ما عندنا من لذات العلم ثم لم يكونوا إلا أن يجالدونا بالسيوف لفعلوا. العلم لا يقابله شيء مع صلاح النية والاجتهاد، لا يقابل الشيء أبدا. لو لم يرد في فوله إلا أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته على أجل مشهود به وأعظمه، وهو توحيده، في قول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لم يقل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملوك، ولم يقل: والتجار، بل قال: وأولو العلم. فلا هناك أفضل منه. وفي الحديث: وكذلك أيضا العلم يزيد بكثرة البحث والإنفاق منه، بخلاف المال فإنه ينقص بالإنفاق منه. والعلم دائما مع الإنسان يحمله في صدره، بخلاف المال يجي صناديق وحراس، والعلم ما يجي شيء. والعلم معك أينما حللت وأينما انتقلت وأينما ذهبت، بخلاف غيره. والعلم أيضا لا تخشى عليه نص ولا سلطان يأخذه منك، ما يستطيع ينتزع من قلبك أو من صدرك، ولا يستطيع للسيد يأخذ منك أبدا، بخلاف المال فهو يأخذه ويخليه، أما هذا لا يمكن. ثم أيضا في الحديث: العلماء ورثة الأنبياء لمن أصلح الله نيتهم. وكما يقول الشاعر يقول: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. والآخر يقول: مع العلم فاسلك حيثما سلك العلم، وعنه فكاشف كل من عنده فهم، ففيه جلاء للقلوب عن العمى، وعون على الدين الذي أمره حتم. فإني رأيت الجهل يزري بأهلي، وذو العلم في الأقوام يرفعه العلم. وأي رجاء كامرئ شاب رأسه وأفنى سنيه وهو مستعجم هدم، إذا قيل: ماذا أوجب الله يا فتى؟ أجاب: بلا أدري وأناني العلم، هي السوءة السوءة فاحذر شماتها، فأولها خزي وآخرها ذم. ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم، أي الأهل العلم، ولا تعدون عيناك عنهم فإنهم نجوم، إذا ما غاب نجم بدا نجم. فليس هناك أفضل من هذا. العلم والمتعلم كما قال أبو الدرداء: ما هناك شيء يعطي فيه إلا الكلب أبدا. جميع الحيوانات كل ما هناك حيوان يطلع أرجع إلى فيه سوى الكلب بخشة ودناءته. وما هذا منع الرسول من اقتناء الكلب إلا كلب الصيد أو الماشية أو الزرع، ولكن شرف الكلب العلم على دناءته وخشاشته ورذالته. قال الرسول: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكن. وفي قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلمين. أشرف بالعلم حتى أبيح ما يصطاده الكلب مع دناءته وخشته. فأنا أوصيكم بالاجتهاد والحرص وبذل جهد ليل ونهار في على حدود إمكانيات الإنسان في طلب العلم وتحصيله، ومن أعظم ما يتحصل به طالب العلم ومع صلاح النية في الدنيا والآخرة. هذا هو المتعي، وإلا الدنيا كلها متعية وزائلة لا خير فيها مهما كانت الحالة. نجد بن عبد البر وغيره ألف في هذا الموضوع. ابن القيم تكلم على هذا الموضوع في مفتاح دار السعادة، وذكر فضائل العلم على المال بنحو 140 وجه، وكلها واحد منها يكفي في شرف العلم. لكن كون الإنسان يضيع وقته في شبه للا في مجال يستضيع عليه أوقاته، أنفس ما عند الإنسان وقته، وما يضيعه في مجال له أو أشياء لا خير فيها يفوت الفرص، هذا من الابتلاء والامتحان. فلا ينبغي الإنسان أن يفوت الفرصة، بل عليه يحفظ ويطالع، ولا شيء ما غير القرآن وكتاب الله. إذا كان الإنسان فاضي ولا عنده عمل يشتغل لكتاب الله، لأن الله يسر له حفظه عن ظهر قلب، فإن من أجل الطاعات وأعظم القربات وفي من العلوم ما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهو يؤثر حفظ القرآن يؤثر على الإنسان في دينه وفي قلبه وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي حالته. فتجد حفاظ القرآن إذا تأملت وضعهم تجد لهم حالة وهيئة وصفة ليست كغيرهم من الآخر ممن لم يحفظ القرآن. فينبغي الإنسان يشتغل بحفظ القرآن في الوقت الذي لم يتمكن فيه مثلا من طلب العلم، أو من لم يتيسر لمن يساعد على مثل هذا، فيصرف وقته في حفظ كتاب الله. ومن أهم شروط الصلاة النية، وبها تمت الشروط، وهي الوثن القصد وهو عزم القلب على الشيء، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ومن أهم شروط الصلاة النية، وهي آخر الشروط، شروط الصلاة بها تمت الشروط. والنية لغة القصد، والمراد عزم القلب على فعل تلك العبادة، هذه النية. وجميع العبادات لا يقبلها الله إلا بنية، وهو أنك فعلت تلك العبادة قصدا لوجه الله تعالى لإرادة التعبد، فهذا هو الذي تثاب عليه. أما إذا كان بعد تلك العبادة من أجل مدح الناس أو ثنائهم عليك، فالعمل مردود وحابط. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. ومتى خلصت النية وقصد بالعمل وجه الله، هذا هو أعلاها. فدرجات الإخلاص ثلاثة: أعلاها وأكملها هو أن تعمل العبادة لله على وجه التعبد وإرادة التحقيق للإئتمار بأمره، يعني تفعل تلك العبادة لله تعبدا قاصدا بها وجه الله، هذا أعلاها. الدرجة الثانية في الإخلاص تقصد بعملك الأجر والثواب، تريد المقابل. الدرجة الثالثة تقصد بعملك تحصيل دنيا أو السلامة من الآفات الدنيوية مقابلة جزاء دنيوي، أن تقصد به وجه الله، لكن تريد أن يكثر مالك. تخرج هذه الصدقة، فنمثله تصدقت بهذه الصدقة على وجه التعبد وعلى وجه الائتمار بأن الله أمرك بالصدقة تتقرب بها إليه، هذا أعلاها. وليس في قلبك أي شيء سوى أنك تريد العبادة. الثاني تريد الثواب الآخرة وأن الله يجيبك على هذا. الثالث تريد بالصدق عن مالك يكثر وينمو، والسلامة من الآبات لمالك وولدك، لأنك تعرف أن الزكاة تزكي المال وتنميه. ولما ورد

أظن ما شاء الله أنا قلت والله أنا نسيت أنا ما نويت النظر. والحنابلة يقول يجب أن ينوي عين صلاة معينة تفضها. قلت أنا أصلي الظهر لكن العجب عن ذلك أني أنوي النظر. يقول لا مجيئك إلى في مثل هذا الوقت أنوي حتى ولو عجبت عينك لأنك لم تنوي ما يبطل ذلك ويخالف ما نويت أنها مغرب ولا نويت أنها عجب ركعتين هذه نية. نعم ولا يشترط في المغرب إيش يوجد كثير من الناس ممن ينتصف إلى مذهب المتأخرين من الشافعية كثير من يخالفهم جميعا على ثلاث تركيب الليل أو يعتبرونها أنها بدعة هل ينكر عليه وإذا قبلوا تقليدا لعلماء ماذا يجب علينا أن نفهم؟ يجب عليك أنك تنكر عليهم وتوقفهم تبين لهم الأدلة وبعد هذا فرئت ذمتك كما قال الله لنبيه إن عليك إلا البلاء لا يتبنون بيك لا بدك شيء فلا بدك شيء عليك أنك تبلغ هدوء وتبين له الأدلة في هذا وأن الرسول لم يقل ولا مرة واحدة وأن الصحابة لم يعرفوا شيئا من ذلك بل وحتى التابعين لم يعرفوا شيئا من ذلك وإنما الذي قاله المتأخرون نقلا عن الشافعي بزعمهم والشافعي لم يقله أيضا بل حملوا كلامه ما لا يتحمله. ولا يشترط بالفرض أن ينويه فرضا فتكفي نية الظهر ونحوه ولا بالأداء ولا بالقضاء نية لأن التعليم يغني عن ذلك ويصح قضاء بنية أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه. ولا يشترط في الفرض أن تروي أنها فرض بل يكفي الظهر ولا يشترط أنها أداء أو أنها قضاء بل مجيء كذا كافي. الظهر نفلا ولا أن ينوي الظهر من أعادها معادة كذلك. ولا يشترط نية النفل ولا الإعادة فمثلا الصبي ما تجب عليه الصلاة إلا بعد البلوغ وصلاته قبل أن يبلغ كلها نفل لكن لو سلم على العشاء الأخير الآن ما لازم نقول تروي أنها نافلة أدام أن الصلاة فيه في نفس الأمر نافلة لكن ما لازم نقول له أنها نافلة. وكذلك لو صليت العشاء الآن مهلا ثم اتضح أخيرا أنك صليت على غير وضوء مثلا أو سقط ركن وطال الفصل ولا أعد الصلاة ما يشترط أنك تروي أن هذه المعادة ما اشترط ما دام أنك لويت العشاء كافي. كما لا تعتبر نية الفرض وأولى كما لا تعتبر نية الفرض وأولى لكن نعم ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله تعالى فيها ولا في باقي العبادات ولا في عدد الركعات. ولا تعتبر إضافة الفعل إلى الله لا فيها ولا في جميع العبادات ولا عدد الركعات ما دام أنك ناوي أنها لله في قلبك فلا داعي لأنك تقول أصلي لله وإن كان في قلبك صلاة الله. لكن بسبك سؤال لو كنت تصلي من أجل أن لا تنام قال لك الدكتور تراك نمت هذا المرض يزيد فكنت تصلي حذرا من النوم أو مثلا أكلت طعام ثقيل وخشيت من يضرك فكنت تصلي لأن الصلاة تهضم الطعام. الصلاة من أعظم الأشياء التي يحصل بها هضم الطعام كنت تصلي ناويا هضم الطعام شوفوا ينويها لله وحسن. ايش؟ اقول ينويها لله وحسن. لكن هو يقول الله يحب الشرك على واحد لأنه يعلم ما في قلبي. أنا أمرت يوضع إرادتي أو الطعام سندويش لأنه لم يضرني، أو قال من لولا إرادة عدم النوم لأن النوم يضرني على قول الدكتور سندويش ما صليت. ستخسر بخير يعني ينقص أجره وناوي على الله، لكن اقترن مع هذا إرادة شيء آخر دنيوي أو جسمي، فهذا ينقص الأجر بقدر ما حصل من النية في النية من النقص. نعم وجهك النية. ومن عليه ظهران عين السابقة عين عين عيش. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب. ايش؟ استنبطوا من قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فاذا كانت النيه كلها متمحضه لله هذا شيء، واذا كانت النيه مشوبه مثلا اذا كانت النيه مشوبه فينقص من اجره بقدر ما حصل فيه من الشوق في تلك النية على حسب نيته وعلى حسب إرادته. فالإنسان له إرادة وله مشيئة وكلها ناشئة عن نيته. هذا فصل هذا من الإمام كله من سباق من الأحاديث. طبعا يا شيخ من صلى صلاة فسلم من صلاته قبل أن يقوم شاهي شاهي يكشي التشهد الأخير الشهد الأول السنة الأول يقوم يجلس يتشهد ثم يقوم يأتي بالركعتين الأخرين ويسأل ويسجد السهو صح صح. وإن كان الأخير يجلس يصل إلى القبلة ويكمل التشهد ويسجد السهو. وتسلم من صلاة الفاتحة ذات وقت ذات وقت عيد الصلاة كان مع الجاليان الشهادة ممكن الشهادة الأخير ممكن مو واجب. لأن الأول إذا ترك السهو لكن الأخير لا بد لا شوي لا نقص من الجيران معنى الإشراك أن يشرك به مخلوق بمدح الناس وذناء الناس فلان جاء الأخير كذا فلان كذا فلان كذا هذا مو الإشراك. فلان عابد فلان يتصدق ما شاء الله فلان يوضع الصلاة فلان من أحسن الناس لا خصف ذلك. ومن عليه ظهران عين السابقة لأجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه كذلك. ومن عليه ظهران عين السابقة منهما كأن يكون عليه ظهر الشبت أمس وظهر اليوم الأحد نقول تقضيها الآن، لكن تعين بالنية ظهر الشبت أمس لأجل الترتيب ثم ظهر اليوم الأحد. نعم لو لم يعين تقضي عين الترتيب واجب. ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ولا يمنع من صحتها قصد تعليمها. فلو جاء إنسان يقول للصلاة ما يعرف الصلاة توضيت قلت تعال شو سوى الصلاة قال تتصلي نية لله ولكن مع هذا تريد أن تعلمه هذا لا يعني مصحة الصلاة صلاة صحيحة. وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة يعني أنك تنوي الصلاة عند تكبيرة الإحرام، لكن نعرف أن الإنسان تعجب عن هذا التفاصيل كلها، ولما دام أنه جاء إلى المسجد ووقف بالصف وكبر مع الإمام كل هذا شدد في فصلها بطلت لأن استدامة النية شرط ومع الفصل أو التردد لا يبقى مستديما. فإن قطعها في أثناء الصلاة بطلت، يعني كنت تصلي ثم قطعت النية بطلت أو ترددت هل تقطعها أو لا. مثلا كنت تصلي الآن وسمعت شخصا يقول لك يا فلان يا فلان، عرفت الصوت لا تردت هل تقطع وتروح لا او تكمل، بطل الصلاه لانك لم تستدم النيه. وقصده انما الاعمال بالنيات، فالباء هنا للمصاحبه، يعني ان الاعمال ان النيه مصاحبه للاعمال. وقد مر جزء في حال تردد هذا العمل الذي اديته لم يكن مصحوبا بنيه، هذا هو تبطل إلى الصلاة. نعم. حتى ولا أكملتها. نعم. وكذا لو علقه على شر. نعم. لا خلاف على شيء ما هو شرط. هذا على شيء ما هو شرط. نعم. نعم. مو بالتراب. نعم. وكذا لو علقه على شر. وكذا لو علقه على شر. تبطل النية. كنت تصلي وقلت انا اصلي لكن ان جاء فلان وطق الباب انا بقطع الصلاه، بينك وبين انسان الموعد وكنت تتنفس في بيتك وقلت انا انضرب فلان الباب اسمعت له بطق الباب بقطع ما صح الصلاه، او اذا جاء فلان تعال ارفع صوتك ما افتح لك ما صح الصلاه لانك متردد حينئذ. ما صح صلاتي التي ما سمعتها الآن والله إذا ضرب هذا الباب. لا ما حتى لو أكملتها لو ما ضرب الباب ما سمعت صلاتها حتى لو أكملتها لو ما ضرب الباب، لأن نيتك على أنك ستقطعها، يعني صارت النية مي بجازمة، نية معلقة على شرط، النية استصحبتها ما لم تجد الباب تجد الباب، فإذا تجد الباب ما نهي فأصبحت نية معلقة على شرط، والنية لا بد أن تكون جازمة. فما دام أنك تقول يا طيب الله أنا راح أفتح لك صلاتك حتى ولو أقمتها غير صحيحة، لأن عملك هذا لم يكن مصحوبا بنية مستمرة جازمة، ولم ينطبق عليها حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إلا يأثم من علة الشرق. الشرق إيش؟ هل يأثم من علة الشرق هذا ولا؟ إن كان قريبا في هذا، إن كان ما نابلة متطوع أمير نفسه. متطوع أمير نفسه هذا الكلام. حديث. حديث. كل صائم وكل صائم نابلة. لما تتكلم ما تكتب النعم. لا ورد في الحديث ان الحمام متطوع امر ونفسه في السنه، ورد في السنه ما في السنه. نعم. رجل حسن وانا اصير بريه حسن. اذا كان صحيح طوع نفسه بلغ المسلمين. الافضل لا يكمل عمله ولا يفسد لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا اعمالكم أنا والأولاد، لكن قولنا يبطل عمله إذا كان متطوع. مستدل بحديث عائشة في الصحيحين قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو صائم فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا لا، قال إني إذا صائم. ثم دخل علينا يوما آخر فقال هل عندكم من شيء؟ قلنا نعم. وكان صائما تقول وأهدي لنا حيث قال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا يؤيد المتطوع أمير نفسه، لأن الرسول كان متطوعا بالصوم ثم أكل. إلا إن عزم على فعل مخدور قبل فعلها. نعم. لا إن عزم أحسن ولا إن لا إن عزم على فعل محذور قبل وكذا لو علقه على شر لا إن عزم على فعل محذور قبل فعلها يعني لا تفضل لا إن عزم على فعل محذور قبل فعلها تبي تصلي ولكنك عازم عقب الصلاة بالدخيل أو عازم عقب الصلاة بتسوي كاس خمر فأنت مفتي على كل حال لكن هذا ما يبطل الصلاة الصلاة صحيحة ما نقول هرمنا لا يعني من كان عازما على فعل محظور أن يفعله قبل أن يفعل الصلاة ثم صلى سواء فعل ذلك المحظور أو لم يفعله الصلاة صحيحة وإذا شك فيها أي في النية أو التحريم استأنفها وإن ذكر قبل قطعها وإذا شك في النية أو في التحريم استأنفها ما لم يصل إلى حد الوسواس وإن ذكر قطعها فإن لم يكن أتى بشيء من أعمال الصلاة بنا وإن عمل مع الشك عملا استأنف وبعد الفراغ لا أثر للشك وبعد الفراغ لا أثر للشك معنا هذه قواعد هامة وهو بعد ما صليت وسلمت شكيت مثلا هل صليت ثلاث أم أربع الشك ما حصل إلا عقب التسليم نقول لا أثر لهذا الشك صلاتك صحيحة أو مثلا في الوضوء قمت ووضيت وخلص شكيت هل مسحت راسك او لا نقول لا اثر للشك بعد الفراغ لا تلتفت اليه او مثلا عقب ما افطرت الصائم قلت والله ما ادري واني اكلت النهار يعني متعمد ولا اذن ما يبطل الشك نقول لا اثر للشك ما دام انه شك بعد الفراغ نعم وهكذا البقيه نعم لا صيام لمن لم يبيت نيته من الليل ألاك جنود الفريضة ألاك الفريضة لا بد أن ينوي من الليل وأما النافلة لو لم ينوي إلا بعد طلوع الشمس إذا لم يسبق له أكل ولا ما شيء من سداد الصوم صح صوم ويقول وهذا ما نقول علماء ويصح نفله ويصح الصوم بنفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده ما لم يأتي بمحذور نعم حديث عائشة عن اسمه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم من شيء قلنا لا قال إني إذن صائم قل إني إذن يعني لما لم يجد شيء قال أنا صائم فغير من هذا أن ما له الصوت إلا حيث لم يجد صوت يعني وما في ذكر هذا الجمع؟ ما ذكر هذا الجمع؟ العلماء ذكروا شبع الحديد والثقاء والأحكام كلهم الله يوفق الجميع للعمل بما يحبه العلم النافع والعمل ختاما نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجزي الشارح رحمه الله خير الجزاء ويجعل ذلك في ميزان حسناته وينفع بعلمه الإسلام والمسلمين ويسعدنا تلقي ملحوظاتكم وطلباتكم على الأرقام التالية 209-0500 أو 209-0300 تحويله 141 142 ورقم الناسوخ هو 209-0092 أو البريد الإلكتروني الموضح في خلفية هذا الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.